بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إكرام الضيف وفضل إيثاره، قوله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال القاضي: المراد بالعجب من الله رضاه ذلك. قال: وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا التفسير الذي نقله الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض هو نوع من التأويل، وهو أحد المسالك التي سلكها الأشعرية الكلابية في تفسيرهم لبعض الصفات، صفات الله جل وعلا. ولا شك أن صفة العجب من الله سبحانه وتعالى هي من الصفات السمعية، الصفات الخبرية، يعني الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاء خبرها عن الله جل وعلا. ومنهج السلف في هذا منذ الزمن الأول أنهم يؤمنون بهذه الصفات ويمرونها كما جاءت دون أن يخوضوا في الكيفية أو في تحديد المعاني، وهي من الصفات التي يلاحظ فيها أنها من صفات الله جل وعلا بالتواطؤ، أن المعنى فيها يلاحظ فيه التواطؤ. ومعنى التواطؤ أي أن هناك قدرا مشتركا في المعنى يحدد ويوضح بحسب نسبته إلى الموصوف. فهنا العجب بالنسبة للمخلوقين يعني أن يطرأ شيء لا يكون معلوما عند صاحبه فيظهر منه العجب، وهذا في المخلوق. لكن ظهور هذا الشيء الذي يتضمن معنى جديدا أو يتضمن معنى واسعا يشمل الرضا ويشمل اللطف ويشمل المعرفة، هو في حق الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله. ومعشر الناس، بل كل الناس، يعجزون عن إدراك كيفيته وكنهه، لأنه خاص به جل وعلا، ولأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بصفاته، وهو العالم بأحواله، والمخلوقون يعجزون عن إدراك هذا الوصف الذي اتصف به، وما يكون منهم أو وما يجب عليهم إلا أن يؤمنوا بما أخبر به الله سبحانه وتعالى إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأن معرفة الصفات هي فرع عن معرفة الذات، وحيث إن ذات الله سبحانه وتعالى لا يعرفها المخلوقون ولكنهم يؤمنون بها لأن الله أخبر بها عن نفسه، فكذلك صفاته جل وعلا نؤمن بها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فنفوض كيفيتها لله جل وعلا، وندرك من المعنى ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أخبرنا بأن الله يعجب، وصدق الصحابة رضوان الله عليهم وآمنوا بذلك إيمانا بالغيب، ولذلك لما سألوه مستعلمين سائلين أيعجب ربنا، وفي رواية أيضحك ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم نعم، يعني إن الله يعجب وإن الله يضحك، وهذه من صفات الكمال لأنها تدل على كمال ذاته سبحانه وتعالى، وأنه متصف بكل ما يدل على الكمال والجلال، ولهذا كان جوابهم للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا نعدم الخير من رب يعجب، ولا نعدم الخير من رب يضحك، وما تجرأ أحد منهم أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يضحك أو كيف يعجب، لأن عندهم من الإيمان وعندهم من العلم عن الله جل وعلا ما جاء في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فآمنوا بكل ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الرب جل وعلا إيمانا بالغيب، لأن الله تعالى أثنى على من كان هذا حاله فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال السلف الصالح رحمهم الله، لكن لما ظهرت هذه الاتجاهات في فهم صفات الرب سبحانه وتعالى، وبدأها الجهمية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات عموما وقالوا الله لا يتصف بصفة، وأما أسماء الله تعالى التي تسمى بها قالوا هذه الأسماء هي مجرد إطلاقات ليس لها معاني، وهو في حقيقته نفي أيضا. ولذلك عرف الجهمية بنفي الأسماء والصفات. ثم جاءت بدعة المعتزلة الذين قالوا نثبت لله الأسماء لكن لا نثبت له الصفات، بدعوى أننا لو أثبتنا لله تعالى الصفات للزم تعدد الواجب، لأن كل صفة لها ذات مستقلة، فيكون الله جل وعلا ذو ذوات متعددة، ولأجل ذلك ننفي عنه الصفات. ثم جاءت بعد ذلك رأي الأشعرية الكلابية، هو في الأصل رأي أبو عبد الله سعيد بن كلاب، كان يقول هناك أسماء لله نثبتها وهناك صفات لله نثبتها وهي صفات الذات، أما صفات الأفعال وأما الصفات الخبرية والتي ظاهرها أنها تدل على وجود الجسد والأطراف ووجود الجوارح لله، فهذه ننفيها ولا نثبتها لله تعالى، لأن إثباتها لله فيه تشبه أو شبه وتشبيه بالمخلوقات، ونحن ننزه الله تعالى عن أن نشبه به المخلوقات، وهذه شبهة وقعوا فيها. ولو ساروا على منهج السلف رحمه الله في الإثبات بدون تشبيه والإثبات مع التنزيه والنفي بدون تعطيل لساروا على منهج السلف، لكن لما دخلت فيهم الشبهة من أن الإثبات يقتضي التشبيه فنفوا الصفات. وكما نرى هنا عندما ذكر الإمام النووي ونقل عن القاضي عياض أن هذه الصفات يجب أن تؤول فأولوها بمعنى الرضا، ولا شك إن الرضا أقل وغير أن الرضا غير العجب، فكما نثبت لله الرضا نثبت له العجب، بل نقل القول الثاني في التأويل، قالوا نؤول الرضا بأنه رضا الملائكة، يعني الملائكة هي، أو نؤول العجب بأن الملائكة هي التي عجبت، وزعموا أن هذا الوصف يليق بالملائكة ولا يليق بالله، وما قالوه يعني غير صحيح، فكما أن للملائكة عجبا يليق بهم فكذلك لله تعالى عجب يليق به. يتناسب مع وصفه جل وعلا. ونحن معاشر الناس مهما حرصنا أن نوسع آفاقنا في الفهم فإنه محجوب عنا إدراك ذات الله تعالى وإدراك صفاته، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولأن الله تعالى كلفنا، ولا نقول إن هذا إذن شيء لا نطيقه، نقول لا، نحن نطيقه لأن الله كلفنا أن نؤمن بالغيب فيما لا تدركه العقول. وهذا منها يجري عليها فنقول إن الله تعالى يعجب عجبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأننا نؤمن بما أخبرنا به رسوله، بما أخبرنا به الرب سبحانه وتعالى، ونؤمن بما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نخوض في الكيفيات. وهذا الفهم هو الذي أدركه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وممن جاء بعدهم من التابعين من بعدهم من أتباع التابعين، كما عرض الأمر على عالم أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله، حيث دخل عليه رجل في هذا المسجد وطرح عليه السؤال المشهور: يا إمام، الله تعالى يقول في كتابه الكريم في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وطرح سؤاله: كيف استوى؟ وهنا أدركت الإمام مالك رحمه الله غمّ وغمّ وغضب حتى بدا العرق من جسده وعلته الرحضاء، ثم التفت إلى السائل وقال له: الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، وهو معلوم عند العرب بمعنى استقر وبمعنى على وبمعنى، فالاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، والكيف مجهول في حقنا لأنه يتوقف على الإدراك ونحن عاجزون عن الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولأنه سبحانه وتعالى عرف بنفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نزلت عليهم هذه الآيات وجاء مثلها، كما في قوله في هذا الحديث: يعجب ربنا، ما أحد تجرأ وقال كيف. ومن هنا كان السؤال عنه بدعة، لأنهم محصنون بأنه لا يسأل عن كيفية الرب وعن ماهية الرب، لا يسأل عن هذا، بل يؤمن الناس به دون أن يخوضوا في تفاصيل. قال: والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، يعني يجب عليك أن تؤمن دون أن تخوض في السؤال عن الكيفية. وهنا أيضا نقول في هذا الحديث: لقد عجب ربكما البارحة من صنيعكما، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأما ما قاله ونقله عن القاضي عياض أيضا من أن السؤال هنا لعله يكون سؤال الملائكة، لا، الملائكة ما دخلت في هذا الباب، والمسألة ما تتطلب أن يعجب الملائكة، لأن الصنيع الذي تم في بيت هذا الرجل بالليل وفي الظلام، حيث طلب من المرأة أن تطفئ النور، وتم إكرام الرجل في غاية من السرية، وإنما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما وقع. ولما أقدم الرجل مع ضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدت الفرصة لكي يتحدث الرجل ويتكلم ويقول: صنعت وصنعت وصنعت، أو صنعت زوجتي وصنعت وصنعت. وكفاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذا الباب، وقال مبشرا مطمئنا مثيبا، يعني مبينا ثواب الله وفضله من فعلهم، حيث بشره وقال: لقد عجب ربنا البارحة من صنيعكما، أي لهذا الضيف، ويكفي أنت أنها بشرى. وهذه البشرى ما كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت من عند الله، فأغنتهم وكفتهم عن أن يخوضوا في شيء من ذلك، بل أعطتهم الفرصة إلى أنهم يؤمنوا بالغيب مما أخبروا به عن صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما هذا ما قاله في حق تفسير هذه الكلمة، وهي لا تليق يعني في هذا التفسير بعظمة الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. نعم. قال: وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله، كل هذا من التأويل غير الصحيح، وأضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفا، تشريفا للملائكة أو تشريفا لا له، لا، أضافه العجل، لأنه متصف به سبحانه وتعالى. الإمام النووي يميل في هذا الباب على وفق مذهب الإمام الأشعري، وفي الحقيقة الإمام الأشعري مبرأ من هذا التأويل، لأن هذه كانت مرحلة من مراحل حياته، حيث تبع في أول حياته كان معتزلا معتزليا، لأنه كان يتبع زوج أمه أبو علي الجبائي، أحد زعماء المعتزلة، لكن كان يورد عليه كثير من الأسئلة: أنتم تنفون الصفات عن الله، لكن الله وصف نفسه في القرآن، كيف يوصف الله نفسه بالقرآن ويصف نفسه بالقرآن وأنتم تنفون؟ فدل على مجموعة أخرى تعيش في العراق يتزعمهم أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وهم يرون هذا الرأي، يقولون نحن نثبت الصفات، صفات الذات، لكن صفات الأفعال نؤولها، والصفات الخبرية أيضا نؤولها، ففرقوا بين الصفات. وهذا التفريق جاء من شبه أوردت عليهم من قبل المعتزلة وغيرهم من الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وظنوا أن هذا المنهج هو وسط بين الجهمية وبين السلف. ثم إن أبو الحسن الأشعري رحمه الله مكث فترة وألف في هذا كتاب، ظن أنه يعني فيه الحق والصواب، لكنه وجه وعاشر مجموعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وسمع تقريرات الإمام أحمد في باب الأسماء والصفات، وأنها كلها من باب واحد لا يفرق بينها، سواء كان الصفات ذات أو صفات أفعال أو صفات فعلية أو صفات خبرية، المنهج فيها واحد، وهو أننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، واضعين هذه الصفات بين خطين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وطبق الحكم على ذلك. وهكذا طبق الحكم، فلما طبق الحكم رحمه الله قال أنا أؤمن وأنا على منهجي وأنا على طريقة الإمام أحمد في باب الأسماء والصفات، وبادر رحمه الله فألف رسالة مشهورة اسمها الإبانة عن أصول الديانة، كتبها في منهج السلف في الأسماء والصفات، ونجد هذا الكلام كتبه أيضا في كتابه الذي لا يختلف اثنين عليه، لا يختلف اثنان عليه، والكتاب مشهور مطبوع منسوب إلى أبي الحسن الأشعري، وهو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ونص فيه على أنه يصير على منهج الإمام أحمد رحمه الله، وهو من آخر ما كتبه، لأن كتاب الإبانة عن أصول الديانة تنازع فيه بعض العلماء وادعوا أنه ليس منسوبا إلى أبي الحسن، وظنوا أن الكتاب المنسوب إلى أبي الحسن هو كتاب اللمع، لكن الذين أثبتوه ونسبوه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري أعني كتاب الإبانة، قالوا هو آخر ما كتب، فما جاء فيه ينفي وينسخ ما يخالفه مما جاء في كتبه المتقدمة. نعم. قوله أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة كان يظهر أنها مستخدمة، الإنسان إذا كان في البلد وبلغ به الجهد مبلغه يعني من الجوع يخرج من بيته لعله يصادف إنسانا يدعوه إلى طعام، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد خرجا من بيتهما، وإنهم ذهبوا واستضافوا ابن أبي التياح أو ابن أبي التياح الذي أضافهم رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء المقداد ومعه رجل آخر من الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا ينشدون من يضيفهم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم استضافهم. نعم. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا، يعني لأنهم لا يملكون شيء، لا لأنهم يبخلون ولكن لعدم القدرة على الإضافة. نعم. فليس أحد يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا. أما قوله الجهد فهو بفتح الجيم وهو الجوع والمشقة، وقد سبق في أول الباب. وقوله فليس أحد يقبلنا هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني تسليما خفيفا، بحيث إن اليقظان يسمعه فيرد السلام، لأن هذا من باب إفشاء السلام، والنائم لا يسمعه ويعذر في عدم الرد لنومه. نعم. قال هذا فيه آداب السلام على الإيقاظ في موضع فيه نيام، فإذا دخل الإنسان في موضع فيه نيام فيه نائمون وفيه يقظانون يسلم سلاما خفيفا. نعم. أو من في معناهم، وأنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافة بين الرفع والمخافة بحيث يسمع الإيقاظ ولا يهوش على غيرهم، ولا يهوش على غيرهم يعني لا يشوش على غيره. قوله ما به حاجة إلا هذه الجرعة، الجرعة نعم، أن النبي استضافهم وأدخلهم بيته ثم إنه عمد إلى أعنز يحلبون منها ويشربون، فكانوا يقسمون الحليب كل عنز تخصص لشخص يحلبها ويشربها. وما كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلبونه له ويبقونه حتى إذا جاء شربه. نعم. هي بضم الجيم وفتحها، حكاهما ابن السكيت. ما هي الكلمة؟ جرعة. الجرعة. نعم الجرعة. جرعة من اللبن. نعم. أو جرعة. نعم. نعم. حكاهما ابن السكيت وغيره، وهو الحثوة من المشروب والفعل منه. نعم الحثوة يعني الكمية الصغيرة التي يأخذها الإنسان في شربة أو شربتين. والفعل منه جرعت، جرعت، جرعت بفتح الجيم وكسر الراء، جرعت. قوله وغلت في بطني بالغين المعجمة المفتوحة، يعني أنه شربه إلى أن استقر في بطنه، هذا معنى وغلت. وغلت وغلت به بطني. نعم. أي دخلت وتمكنت منه، وهذه هي التي وسوس الشيطان له فيها فشربها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني، يعني أن الرجل لما جاء المقداد لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جرعته فلم يجدها، خشي وأصابه الندم وخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه لأنه تعدى، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فدعا له بدلا من أن يدعو عليه. وهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أمر، وهو أنه يقدم البدل عن اللبن الذي شربه. وكيف يقدم هذا اللبن؟ يقدم هذا البدل بأن يذبح العنزة ويطبخها أو يشويها للنبي صلى الله عليه وسلم يسد بها جوعته. ولهذا عمد إلى المدية وإلى السكين وذهب ليفعل ذلك، لكنه رضي الله عنه أول ما أقبل على العنزات الثلاث أراد أن يعرف أيهما أسمن، أين السمين منهم، فلما مسك بها وإذا هي محفلة يعني ضرعها مليان لبن، وهكذا الثلاثة كلها امتلأت ضروعها من اللبن، إذن فلا داعي لذبحها، واكتفى بأن حلب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القعبة، ملأ الإناء، ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلوه الرغوة، رغوة اللبن، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى، لأنه تحقق ما أراده. ثم ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب إلى أن اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب، ثم أعطاه فشرب. ولما أحس ولما شعر بأنه قام بالواجب وبأنه أدى المطلوب وبأنه زال عنه اللوم والخطأ الذي ارتكب ضحك إلى أن سقط على الأرض من شدة الضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال له أنت عملت حاجة يعني هذه سوءة منك ظهرت، إيش اللي سويته؟ ما الذي فعلت حتى كفرت عن سوءتك بما فعلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني عنده في أول الأمر علم بأنه شرب لبنا، شرب حصته من اللبن، فأخبره الخبر وقال له والله حدث كيت وكيت وكيت، يعني حدث أني شربت نصيبي من اللبن ولم أكتفي، وعلمت أنك يعني دار في ذهني أنك أنت تمر على بيوت الأنصار وأنهم يتحفونك ويعطونك وتشبع عندهم وتشرب ولا تحتاج إلى هذه الكمية، فشربتها يعني استزادة، وأعلم أنك حليم تعفو وتتجاوز، لذلك لما جئت ودعوت بالدعوة التي دعوت قمت لكي يعني أحقق لك دعوتك وأذبح الشاة وأطبخها لك، لكنني وجدت أني لست في حاجة إلى ذبحها لامتلائي، ثديها باللبن فحلبته لك، ولا شك إن امتلاء اللبن العنزات الثلاثة امتلاء لبنها في ذلك الوقت كان معجزة، لأنه أمر خارج عن العادة، حيث إنهم اعتادوا إن الشاة تحلب مرة أو مرتين، والوقت الذي فات من حلبها الأول ما يكفي لأن يوجد اللبن في ثديها، فكونه وجدها ملأة من اللبن هذا كان استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أغناه بهذا اللبن، حيث أغناه بهذا اللبن، فشربوا ودعوا الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. وبكر يقول انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.